ما هو نوع صلة القرابة بين شخص ما وبين ابنة زوج أخته، ولكن البنت من امرأة أخرى ليست من أخت الشخص المذكور؟ هذه ليست قريبة له. هذه ليست من أرحامه ولا قريبة له، وإذا أحسن إليها لأنها بنت زوج أخته فلا بأس بذلك، لكن ليست قريبة له. إنما تكون قريبة لو كانت بنت أخته، يكون وخالها فيحسن إليها كما يحسن إلى بقية الأرحام. أما بنت لزوج أخته ليست منها فلا تعتبر من القارب.